تسقي روح من عند الله وحي القلب بإذن الله. نفسي أروح لمقام وأبوح وأنا مشتاق يا رسول الله. رزق الروح من عند الله وحي القلب بإذن الله. نفسي أروح لمقام وأبوح وأنا مشتاق يا رسول الله.